بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم أوتجي صلاة الخوف، صلاة الخوف كي فصف صفا، صف أيو صفي خلفه قداشيس، وصفا صفنا مصاف العدو عدو أيل سفيهن، والحال يعني وصفا صفنا ووصفي مصاف العدو وهم مصاف العدو عدو ولا صفنا. طيب فصلى بهم ركعة، ركعة أيو تجيي، ثم ذهب هؤلاء كوان ويتغين، وجاء أولئك كوا أي يمد عدو ولا صفنا كسهر جيدي معنى صفك كل جيري، فصلى بهم ركعة، ركعة أيو تجيي، ثم قاموا دبدد ويستاغين، فقضوا ركعة ركعة ركعة ركعة أي قليين قولك استامعنا ركعة بيقار كيد أولتي مدوا. حديث كمرك صالح بن خوات لبصب كيمد، حديث سهل بن أبي حثمة نجيدا مرنا من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو القاسم بن محمد بن أبي بكر، مرنا ومن طريق يزيد بن رومان إمام مالك مرك وحوريه رواية الصوص عطوه يزيد بن رومان مدة صار يعني قاسم أيون أصول الله بتاي مركي دمبة أو إساق فقه أهان كتغي. طيب رواية ذا إيه مركة وحي كوكا لدويهن حديث كدنبان كو أركينا، وبه قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتك النبي قلتك ذا يوم ذات الرقاع، مالنت ذات الرقاع صلاة الخوف لتك ذي، أن طائفة قال صفت معه ولا لصفي، وطائفة كحنة وجاه العدو عدو هرتي سأيا لصفي، فصلى بالذين معه كوي لجري أي تجيي ركعة ركعة، ثم ثبت واسقنا ذي قائما إسو تاغا، وأتموا لأنفسهم نفوه ذي أرم يسترين halkii ragcay u dhinaa ayay dhameystirteen، thumma sarafu dabadeed waa gadoomeen، fasaffu waxay safteen wajaha al-aduwi cadawga hortiisa، wajaat al-ta'ifatu al-ukhra kooxdi kala timid، fasalla bihim wuxuu tujiyey ar-rak'ata allatii baqiyat ragcadii hartay min salaatihi salaadiisa uga hartay ayuu qoladan labaad tujiyey، thumma thabata waa sugnaaday jaalisan isagoo fadhiyo fadhigiibuu ku sugnaaday، وأتموا لأنفسهم نفتو ذي أرم يسترتين، ثم سلم بهم وإلا سلام النقص ذي قولدان لبادو إلا سلام النقص ذي. رواية ذن يزيد بن الرومان رواية القاسم ابن محمد ويخلاف إيساء وحينكو خلاف إيساء، رواية ذن يزيد حاكو جرتي ضائفة ذا اللباد إنو النبي إلا سلام النقص ذي تيكو وادنا أي بسلاة دهرتيس بأي كبحان بأيك، waye midii koowaad waa dhameystiratay، markaa nabigu istaagay ragcada labaad uu istaagay ayay ayagu midoodii labaad dhameystireen، imaamkay ka hor baxeen qolada labaad ayaa marka nabigu ay ragcada labaad ku soo gaartay ayuu fadhiga ku sugay، markuu fadhiga ku sugay ayagu tiyoodii bay dhameystireen fadhigay ugu yimaadeen uu la salaamo noqsaday nabiga sallallahu calayhi wasallam، marka labadii koox koox unba uu la salaamo noqsaday nabiga sallallahu calayhi wasallam. رواية يزيد بن الرومان سيدا سيلاده. طيب رواية قاسم لكن عن حديث كي هو رواية القاسم ابن محمد إذا إنه قال هذا لبعض السلام النقصد مش يجيس، بل وحيلاده فقضوا ركعة ركعة قالوا الباركعة بيت ما يسترتي، يعني هذا مرتوحين تقول هذه كواد ayuu nabiga sal اllه slam uu tujiyey salaada markuu tujiyey ragcadii koowaad uu istaagay ee labaad uu istaagay iyagii marka yacnii ragcad bay marka keligood la imaadeen. qoladan dambana ee ragcada labaad ku soo gaartay markuu ataxyaaday waa salaamo noqsaday, waa istaageen ayaga marka ragcaday dhammaystireen. qolo walba marka iskeed bay ragcad ula timid, cid uu nebiga la salaamo noqsadayna ma jirin labada qolaba. xadiidka qaasim sidaasa uu tilmaama, midkan yaziid ibnu ruumaanna wuxuu tilmaamayaa in qolo uu la salaamo noqsaday. ayib, imaamu maalik marka markii dambe riwaayadii horuu rajaxay uu qaatay isaga. ayib, riwaayada marka oo qaasim yani riwaayada waxaan ujeedaa yaziid ibnu ruumaan xoogaa nadmiga salaada waa yar khilaafsan tahay, waayo imaamka iyo ma'muumka, ma'muumku inuu imaamka salaada ka hor dhammeeyo sax ma aha, ma'muumku inuu salaada ka hor dhammeeyo imaamkiisa sax ma aha, sida salaada lagu yaqaano imaamkaa horeeyo ma'muumkaa dambeeyo. haddii marka la yidhaaho qolada hore markay ragcada labaad nebigu u istaagay sala allahu calayhi wasalam ayay iyaga iskood u dhammaystirteen oy salaamo noqsadeen, nebiga hortiisay ka baxeen soomaha salaada, sidaasna marka caadi ma ahan. walidaalika marka waxay rajaxeen midaan hore oo qaasim, saasay u rajaxeen qaarkood. haddii loo tukada sidaan yaziid xadiidkiisana dhib ma laha. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه حان قالنا يد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين لبدا قال مدود أيو تجيه ركعة ركعة والطائفة الأخرى قال ذا كلنا مواجهة العدو أي عدو هرتي سجوكته ثم انطلقوا ويتغين kuwii halka ragco uu nebiga tujiyey faqaamuu waxay istaageen fii maqaami ulaa'ika kuwaa meeshay taagnaayeen wajaa'a ulaa'ika kuwaa baa yimaadeen fasallaa bihim ragcatan ukhraa ragcad kale ayuu tujiyey thuma sallama calayhim waa ku salaamo noqsaday faqaama haa ulaa'i kuwan way kaceen faqadow ragcatahum bay qalleeyeen waqaama haa ulaa'i kuwanna way kaceen faqadow ragcatahum ragcadii u dhinneed ayay dhammaystireen. kuwan dambe marka kuwii hore say u kacaayaan marka hal ragco markay nebiga la tukadeen waa iska tageen cadowgii bayba dhufays u galeen, kuwii cadowga hor joogay baa yimid halkii ragcadii labaaday nebiga kala qabsadeen waa salaamo noqsadeen, nebiga salaadii buu ka baxay, tii u dhinneeday la imaadeen way baxeen, kuwii horaa soo laabtay oo meeshii ku soo laabtay ragcaddii u dhinneyd bay dhammaystireen waa salaamo noqsadeen. dhaqdhaqaaqaas iyo socodkaasna dhib ma laha maadaama duruuf ay markaas jirto. ayib, tan marka yay waafaqaysaa marka riwaayadan ibn cumar tii qaasim riwaayat اlqaasim وbihi qaal أkhbarani kaثiir بn cubaydi عan baqiyaةa عan shucayb qaal xadaثani الzuhriyu qaal xadaثani saalim بn cabd اللahi عan abiihi qaala غazowtu maعa rasuuli اللahi sal اه slam nebigan la duulay qibala najdi, najdi xaggeeda ayaa nebiga kula duulay fawaasayna alcaduwa cadowgii baan qaabilnay wasaafafnaahum saf ayaan la galnay dagaal faqaama rasuulu llahi sal اllه slam nebiga waa kacay yusallii bina isagoo na tujinayo faqaamat طaa'ifatu koox ayaa istaagtay kooxda oo mina annaga naga mid ah macahu nebigay la istaagtay wa aqbala طaa'ifatun cala alcaduwi bay u jeesteen farakaca rasuulu llahi sal اllه slam waman macahu ragcatan nebiga iyo intii la jirtay ragcay tukadeen wasajdatayni iyo laba sujuudood uma insarafuu marka ragco dabcan laba sujuuda ku jirto uma insarafuu way gadoomeen fakaanuu waxay ahaadeen makaana ulaa'ika kuwaa booskooda alladiina lam yusalluu kuwaas aan tukanin wajaa'at الطaa'ifatu alatii lam tusalli tii aan tukanin ayaa timid farakaca bihim ragcatan iyo wasajdatayni buu la rukuucay uma sallama rasuulu llahi sal اllه slam waa salaamo noqsaday faqaama kullu rajulin min almuslimiina qof kastoo muslimiintii ka mida waa kacay farakaca linafsihi ragcatan buu u rukuucay iyo wasajdatayni wabihi qaala akhbaranaa maxamed bn cabdillahi bn cabdiraxiim albarqiyu can cabdillaahi bni yuusuf قال أخبرنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن الزهري قال كان عبد الله بن عمر يحدث رواية مركا زهري وكورنا عبد الله بن عمر مركا وهل سمع الزهري من عبد الله بن عمر زهري عبد الله مكان مقلي علماء قاروا حيليهين سيدة جامع تحصيل كعلائي لما إذا أي تلمام أيان أما يعني تهذيب الكمال كمزي ينفل أيان وحولي هاي محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي أمبا وحو الزياء يا لي متسدان وصالم أيو كري ذي ماشي روايات كي ورادات في رسان تي هوري وحي هاي حديث إسماعيل بن مسعود كثير بن عبيد رمان أيها ما داد زوري يعني كل قد مركة سالم مشو يسوق ليين لكن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي أيها وكريبي سالم وكريدي زورينا مركة ابن عمر وحكم مغلني ليه يسوى شاكين أيها وحوها ابن عمر وحوها كان عبد الله بن عمر يحدث أنه صلى وكشاكين أيها وتكذي صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي واكب بارتي وصف وراءه قداشيسة طائفة منا كوحنا قم إذا صفتي وأقبلت طائفة كوحنا على العدو بيقاب شيء فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم انصرفوا واتقين وأقبلوا على العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك ثم سلم ثم قام كل رجل من الطائفتين واكع فصلى لنفسه ركعة وسجدتين وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تنى مركز ذا سوى كلام يدنا طيب نسخة طبعا خلط مطبعية كرعي عن عبد الله تأصيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال أوكلي وكتب ما قال ما عنه ماذي عنه ما ماذي عنه ذي الجود الجيل الربي أي جوني أي أقارن مركز الحيو أي كاتب ما قال طيب بس أشوفه مثال عنه ماذي وماذي أنت كسر قاضي قال وحير صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف أيو تكذي قام واستأج فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو حاليتها طيب فركع بهم أما وطائفة في مواجهة العدو ظرف إنا كذك تمام عدو هرتيس هذا مر فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وعلى ركوعي ركعة ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا وقدوا من ولم يسلموا مسلا من نقصن وأقبلوا على العدو عدو قابلين فصفوا مكانهم بوسكو ذي أي سفتين وجاءت الطائفة الأخرى باتمت فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سفتين فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ما يسترتي يو أربع سجدات أفر سجودون ثم قامت الطائفة تانية لبذي قلاكعين فصلى كل إنسان قفك استوى منهم يا كم لنفسه نفس الديس أي ركعة أتكذي وسجدتين ولا قف والبامر كالركعة يلا بس سجود بوليم إذا أنت أدنين قال أبو بكر السني أنا أبو بكر وابن السني راوي أو نسائي كورنا كتاب كون الزهري سمع من ابن عمر زهري ابن عمر وكم أغلى حديثين لبا حديث ولم يسمع هذا منه كان سكما مغلنوا له لبا حديث أبو زهري ابن عمر كم مغلي كان كمد ما لبا حديث inqidaac marka irsaal khafi ah buu ku cilaynaya. طيب روايه معمر يا شعيب بن حيلاده عن الزهري عن سالم تاسان حوق بدن طيب كتابك او مسائل شرحه وليهي فوجاني التعليقات السلفية ما شان مركو شرحه يوحبو شاقة ابن حجر كتاب الزكاة إنه مسألة سنان أرنتان كهض لي يوحبو شاقة يعني. ما هي اللي مكتبت وقت بدن أمهلي وافير لها مركا بريئة مفير دون إن شاء الله. طيب meeshaas marka waxbuu sheegi jiray ibnu xajar kitaabu zakaah fatxu lbaariga iyo wax inuu marka uu warkan kalaha wabihi qaala akhbaranaa cabdulacla bnu waasilin ibn cabdilacla qaala xadaanaa yaxya bnu aadama can sufyaana can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumar qala sala rasuul llahi sal ه slam salaaةa alkhawfi buu tukaday fii bacdi ayaamihi faqaamat طaa'ifaةu macahu way la safatay waطaa'ifaةu biizaa'i اlcaduwi fasalla biladiina macahu ragcatan buu tujiyey ثuma dahabuu waa iska tageen wajaa'a alaakharuuna fasalla bihim ragcatan buu tujiyey ثuma qadat الطaa'ifataani ragcatan ragcatan qolo walba marka laba ragcad ragcaday dhammaystirteen. طيب مركا حديثك ابن عمر من طريق سالم وصور دافني طريق نافع وهذا كان مركا وبه قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله وهو ابن يزيد المقري حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدث مركا عبد الله بن يزيد سيصور دعا قال حدثنا حيوة وذكر آخر ككلا نوو شاقي عبد الله بن الله يعو ككلا. طيب قال وحي يراهدين أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة كان مرك حديث أبي هريرة وقال مرك حديث ابن عمر هل قابوا كسعداء صحيح أي كسعداء هذا ما يقال حديثا صور دافني وصفة صلاة الخوف كساب سنة حديث حذيفة يزيد بن ثابت وكرك إشارة ابن عباس ايان سو مرني ايو سهل بن ابي حثمه كي هذا يعني اي ابن عمر. طيب وحير ابو هريره اي سؤالي هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف النبي صلاه الخوف ملت كتي فقال ابو هريره ابو هريره وحير نعم ها qaala wuxuu yihi mataa goorma qaala caama ghaswati najdin najdi duulaankeedii sanadkii ahaa qaama rasuulullahi sal اllaه slam lisalaati اlcasri ayuu nebiga u kacay wa qaamat macahu daa'ifatun baa la kacday wa daa'ifatun ukhraa qayb kalena muqaabila alcaduwi cadowga iyagoo qaabilsan wa duhuuruhumna ila alqiblati dhabarkooduna uu qiblada jiro fakabbara rasuulullahi sal اllaه slam wakabbaruu nabigu waa kibaartay iyagana way kibaarteen jamiican iyagoo dhan alladiina macahu kuwa la jiray iyo waladiina yuqaabiluuna alcaduwa iyo kuwa cadowga u jeeda marka kuwaan iyagoo qiblada kasii jeedayba ta kibaarteen ba allahu akbar yidhaahdeen ila wuxuu yidhi wa duhuuruhum ila alqiblati soomalin dhabarkooda qiblada u xigaa mar haddii dhabarkii qiblada uu xigo waa kasii jeedaan iyaga qiblada marka kulligana waa isla kibaarteen. ayb uma rakaca rasuul اllahi sal اه slam nebigu waa rukuucay ragcatan waaxidatan hal ragco wa rakacad macahu طaa'ifatu اlatii taliihi qolada la xiriirtana way rukuucday uma sajada wasajadat طaa'ifatu اlatii taliihi waa sujuuday kuwii daa'ifadii isaga la xiriirtay ayaa sujuuday والآخرون كوا كلنا قيام أي تاغيهن مقابل العدو عدو هرتي سيهن. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واكع وقامت الطائفة التي معه قول ذي لجر تيبا استاكتي فذهبوا إلى العدو بيآذين فقابلوهم وقابلين وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو كوي عدو هرتي ستاقنابا سوجيستين فركعوا وسجدوا ويركعوا وسجودين. الأول بأيقوا وأحرنيت صلاة صومة الله أكبر وأحرنيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا قائم وتاقينها كما هو سيدة أويها وكان النبي قلت تيل لبعض وتاقينها سوى مركا سيدة أويها وتاقين بي مركا ركوع سجود يلا إمادين النبي قلنا سيدة أويها وركعذي لبعض وتاقينها. ثم قام ويكع فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ركعتك لا أيها النبي قلت كذا وركعوا معه وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة بسوجيسة التي كانت مقابل العدو أهيد فركعوا وسجدوا ويركوعا ويسجودين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فديه ومن معه يسجيكوا لجري. ثم كان السلام سلامتي بأهيد فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا هل مرئيس للسلام النقصين. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان النبي قال لبر ركعة يا أصبناتي ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان لبدي قولنا قولك استعلى لبرك عيتك يعني مركي وراء ويسلا الله أكبر بل يسلا وذيري كوان أيو عدو كسي جيدو كوان أي نبي أدوي هنا إلا سفين سجود مركي لقاري يعني الركوع دي هي سجود دي وحول السمي نبي قول هذا سي أدو مركو صوك عي أي قول هذا ستاقين كوي كلايمد والركوعين انت النبي أتاقين هاي الركوعين ويس إلا وحرنة صلاة دي ويس سجودين وصوك عين مركي صوك عين مركا ولنا النبي مركو أتاقين صلى الله عليه وسلم وولا الركوع عذي اللباد ومركا للركوع عي للسجودي التحياد أصفر يستي ويبحان إياقي كوي كلا أيا ركوع سجود ليمد لعذي اللباد أيا ركوع سجود أقول لمنه مركا أيا دانا هالمربا مركا إيوه ذا سلام النقصنين طبعا وإسود دوايين وإسود دوايين عذو غيامين أدو ولكن قداشو ذا أبو فديي طيب بحيث مركا سلانت اي وحيابا بدن مركا اي اما مغلي كرانا ما اركي كرام وبه قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم وهو العنبري وقال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن عبيد البنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا ضجنان بين ضجنان وعصفان أيو دقي محاصر المشركين سوى مشركين تهريرين فقال المشركون وحيدهن إن لهؤلاء صلاة بإليهن هي أحب إليهم من أبنائهم ويلشو ذئك جعلهن وأبكارهم يبكاروين كوي أجمعوا أمركم أرنتين نقوي هل المرقؤان قارة ثم ميلوا عليهم دبادات ويرر كركوي ميلة واحدة هل مروير صلاة دا مركي تكني وعصر كقاضة هل مركو دعا مركي. فجاء جبريل عليه السلام جبريل بايمد فأمره وحو أمره أن يقسم أصحابه نصفين إنو لبؤك لقوي فيصلي بطائفة منهم مركا كوح تجيه وطائفة مقبلون على عدوهم يسجيدا قد أخذوا حذرهم دكتوني ذو ذا إيقاتين وأسلحتهم هبكو ذا مركا صلاة دا إن هبك اللقو قاضا كردح ذي ذا دي خوف عبسية دقال اللقو جيرو إنه أبكي مركا لقاذن كار حتى أبكو هذه النجاس يوحوليه هاي ضرورة وهي مركا سوال إسكحن بارا اللي بريقي وروح القدة قال لما يبدنا يين مدي إيو يعني سيف إيو سيفتنا وحلقيا باقف انتاي كورنا عذي ديك إنا إلاذ هاي يادو مركا ديك قاس الله إيو نبما لها ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة لكن هذه مركة وإن كان بكم أذن من مطر هذه الرب يجرؤ وحائي مادان يوكله ولا قد عافي dhib male an tadacuu aslixatakum wakhuduu xidrakum, laakiin digtoonidii naqabaa la yidhi. Ayib, marka laba in loo kasaal la yeela, marka qad akhaduu xudrahum aslixatahum ayay qaateen, fayusalliya bihim ragcatan, marka ragca uu tujiyo, uma yataakharaha ulaa'i, dib inay kuwaa soo maraan, wayataqadama ulaa'ika ay soo hormaraan, fayusalliya bihim ragcatan, uu tujiyo, takuunu lahu maca rasuulillahi sal allahu slam ragcatan ragcatan, marka iyaga waxaa nebiga uga sugnaanaysa salaadiisa xaggeeda ragcad ragcad, weli nabiyi sal allahu slam nebiguna ragcataani buu leeyahay. Marka ragcad ragcad baa u sugnaanaysa, ma waxaa laga wadaa hal unbay tukanayaan, mase ma ahee yacni midda ay nebiga la tukanayaan waa hal ragco ayay ka leeyihiin, mid kaley ku daraayaan, marka saas u muuqdaa marka hadda xadiidkan. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله هذا حديث جابر بلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف أي تجيه فقام صف بين يديه وصف خلفه لبصف مد نواه الرأي مد نواه الضمبي فصلى طيب فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذين خلفه كوي كغذاليه اي مركا تجيه ركعه او سجدتين ثم تقدم هؤلاء ويهرمرين كوان حتى قاموا في مقام اصحابهم بوسكي اصحابتودي اي استاغين وجاء اولئك كوا بايمادين فقاموا مقام هؤلاء باستاغين وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه او سجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعه ركعتي النبي اللي تكذب. وبه قال اخبرنا احمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال انباني يزيد الفقير انه سمع جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلاه وعلى اقيمه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه ضائفه باغداش استاكت وضائفة مواجهة العدو أيتها عدو هرتيس فصلى بالذين خلفه ركعة بوتجي وسجد بهم سجدتين بول السجود ثم إنهم انطلقوا ويتغين فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو كوا بوسكو ذيتغين وجاءت تلك الطائفة باتمت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك كوانا ويسلام النقصين. وبه قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بن حاضرني فقمنا خلفه قداشي سنستاقنا صفين أنه والله بصفة والعدو عذوقنا بيننا وبين القبلة كان مرك عذوق قبلته كحقا كان النبي والله لبصفه ونقرقي oo gadaashiisa aan safannahay. Dayib, riwaayaadkii hore dhan waxay ahaayeen qolana cadowga ilaaladiisay jirtay qolaa la tukanaysa mar walba nebiga, markaan marka labadii safba gadaalay nebiga ka safan yihiin. Fakabbara rasuulullahi sal allahu slam wakabbarnaa warakaca warakacnaa, dhammaan waa wada rukuuceen, wa rafaca warafacnaa falama nxadara lisujuudi, markuu u hoobtay sajada rasuulullahi sal allahu slam nebigu waa sujuuday, iyo waladiina yaluunahu kuwa la xiriiro, wa qaama safu thaani safka labaadna waa istaagay, xataa rafaca rasuulullahi sal allahu slam ilaa nebigu uu soo kor noqday, iyo wasafu ladii yaluunahu iyo safka la xiriiray isaga wasafu ladii yaluunahu lugatu akaluuni lbaraaqiith yalihi iska ahaa lahayd wasafu aladiina yaluunahu ayib ha aladiina yaluunahu sax kuwa isaga la xiriiray ayib isaga ayaa soo kor noqday iyo wasafu aladiina yaluunahu safkii isaga la xiriiray yalihi de unbay ku roontaa uma sajada safu thaani ayaa sujuuday fii amkinatihim meeshoodii bay ku sujuudeen safkoodaas, ilaa marba waa la isbedelaa. Safkan labaad wuxuu u taagan yahay sujuudda haddii la wada galo oo dhulka madaxa la dhigada, cadowgii baaba baabi'inaa dadka. Kuwan marka waa waardiye, kuwan markay soo kacaan kuwii baa haddana sujuuddii galay. uma taakhara safu aladiina kaanuu yaluuna nabiya sal lla slam, safkii nebiga inay la xiriireen ahaa ayaa dib soo maray. wataqadama safu laakharu, kii kalaa soo hormaray. faqaamuu fii maqaamihim, buu istaageen. waqaama haaulaai fii maqaami alaakhariina, istaageen. warakaca nabiyu sal lla slam, warakacnaa. uma rafaca, warafacnaa. falama nxadara lisujuudi, sajada aladiina, kuwii ayaa sujuuday. yaluunahu, isaga la xiriiray. iyo ayb waalaakharuuna, kuwa kalena qiyaaman ay yihiin, kuwa taataagan. falama rafaca rasuulu llahi sal lla slam waladiina yaluunahu, sajada alaakharuuna, baa sujuudeen. uma salama, yani labadan saf maxay isu bedelayaan? waxay isu bedelayaan safka hore, markii hore wuxuu helay inuu nebiga la sujuuday, asaa helay. ragcada labaad marka in cadaalad loo sameeyo, qoladii gadaale oo ragcadii koowaad ilaalada ku jirtay ayaa ragcadii labaad inay nebiga la sujuuda helayso. ayb bihi qaal akhbarana camru bnu caliyin qaal xadaana cabdiraxmaan can sufyaana can abi zubayr can jaabirin qaala, markaana waa marka cadowga uu dabcan qiblada jira. kunnaa maca nabiyi sal allahu calayhi wasalama, nebiga maciisaan ahayn. binaklin, meesha naqli. waalcaduwuna baynana wa bayna alqiblati, ou jiro. imaamu shaafici marka hadduu cadowga qiblada jiro sidaanuu sunneeyey, haddii uunan qiblada jirinna sidii aan soo marnay hadaay xadiidta hadaay. marka kulligood haddii uun la sameeyo sifo sifaadkaa ka midana, salaadu waa ku ansaxaysaa. de waxaanoo dhanna marka de waa wax marka cadowgu un dhufaysiyo lagu kala jiro iyo waxyaaba sidaasoo kale waaye. laakiin haddii dagaalku uu yahay dagaal meel dheer un layska tooganayo ama meel dheer madaafic laysaga garaacayo, shanigu dabcan waa isbedela. markaasi de sidii uun markaa lagu tukan kara in lagu tukaday noqon. kunaa maca nabiy sal lla slam binaqlin waalcaduw baynana wa bayna alqiblati fakabara rasuulu llahi sal lla slam fakabaruu jamiican uma rakaca farakacuu jamiican uma sajada nabiyu sal lla slam wasafu aladii yaliihi waalaakharuuna qiyaamun yaxrusuunahum, ay ilaalinayaan. falamaa qaamuu sajada alaakharuuna makaanahum aladii kaanuu fiihi, ay ka sujuudeen. uma taqadama haaulaai ilaa masaafi haaulaai, meeshay safnaayeen bay mare waa isbedeleen. farakaca farakacuu jamiican uma rafaca farafacuu jamiican uma sajada nabiyu sal lla slam wasafu aladiina yaluunahu waalaakharuuna qiyaamun. ayb nusaka qaar yeliihi bayba dhigaayaan. walaakharuuna qiyaamun yaxrusuunahum falamaa sajaduu wajalasuu sajada alaakharuuna makaanahum uma sallama qaala jaabirun kamaa yafcalu umaraa'ukum, dadkiinan madaxdaa siday sameynayaan oo kale. yani umarada markii dambe in la ilaaliyo ay noqotay, marka la ilaalinayo waardiyaalkiisu sida ay noqonayaan oo kale. yani salaadii waa la xiranayaan, waa la rukuucayaan, waa tidaalayaan. sujuudda markii la gaaro qayb ayaa marka yacni taagnaanayso. markii sujuudda laga soo dhammaado oo laga soo kaco, ayaa iyagu sujuudayaan qoladaas. ayb mar walbana umaradan marka umaradiinu siday yeelaan oo kale, xuraastooda ay sameeyaan. markuu leeyahay xuraastu wax un duruuf iyo ku xiran waay, qofkaas oo qof fiican abaa ay dhici kartaa de inuu un is-ilaaliyo inay danta kuga lifto, nacam, ayaa dhici karta. weliba waqtiyadii dambe zamanu mucaawiya wixii ka dambeeyey waxaa iska batay marka isdilka. markiiba dagaalkii cali iyo khawaarijta wixii ka dambeeyey dilalku way badnaayeen ilaa xaddi ma. nimankaasaan u badnaa markaa khawaarijta ahaa ilaa marka dambe taariikhda xataa waxay sheegaan mar bay waxay soo takhdiiqiyeen, ay soo dejiyeen in cali iyo mucaawiya iyo camr ibn alcaas in laga takhalluso. marka camr ibn alcaas marka subaxii meeshii lagu gaadaayay ma imaanin, oo waxunbaa qadarka unbaa si isu dhaafay, ilaa waxa qadaran unbaa soconaaye. markaasaa nin kale booskiisii galay salaadii oo yimid, kiiyay dileen marka nacam, iyagoo camr ibn ulcaas u haysto. Markii la yidhi war maxaa dhacay camr, waa nool yahay, markaasuu wuxuu yidhi aradtu camran wa araada allahu khaarijata, anigu waxaan rabay yuri camr, ilaahayna wuxuu rabay yuri khaarija, ninka la yidhaha in la dilo. Marka wixii waa isku qaldameen waay un marka nacam. Marka kamaa yafcalu umaraa'ukum, waxa keenaya iyagu umarada sida loo ilaaliyo iyo waxay fahmayeenay ahayd, marka taasuu tusaale uga dhigaa marka sidaan umaradiina loo ilaalinayo kale waay. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أبي عياش الزرقي قال شعبة شعبة وحيري كتب به إلي منصور وإيسو قري حديث وقرأته عليه وأن كد الأقري وسمعته منه وأن كم قلي يحدث saddex dii samaac waa ku qaatay, qiraa cala shaykhu ku qaatay, kitaabana waa ku qaatay mukaatabada. Walaakinii xafidtuhu, laakiin waa xifdiyey. Qaala bnu bashaarin, maxamed bnu bashaar gundaar, fii xadiidihi, waxa uu ku yidhi xifdii min alkitaabi, yani fii xadiidkan shucba laba nin baa ka warinaysa sooma, maxamed bnu musanna iyo maxamed bnu bashaar. عن محمد قال حدثنا شعب محمد بن جعفر غندر ومحمد كان مركا رواية ابن بشار با وحاكو جيرتي رواية ابن بشار عن محمد عن شعبة أي شعبة وحويري حفظي من الكتاب حفظي جيغانا كتاب كوكا هذا يو كتاب كان كحفظي ورغد أو إيسو وقرو حديثك إيقو قرنابان كحفظي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعصفان أيها وعلى المشركين أن خالد بن الوليد بامركه قامني فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال قال المشركون وحيرانين حديث كان حديث أبي عياش إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم أي كجعلهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصفهم صفين خلفه فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما رفعوا رؤوسهم سجد بالصف الذي يليه وقام الآخرون فلما رفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف المؤخر بركوعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخر الصف المقدم بادب مري وتقدم الصف المؤخر فقام كل واحد منهم واقع في مقام صاحبه ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون فلما فرغوا من سجودهم سجد الآخرون ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أكيد هذا الكلام. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور وطريق لباد وشعب اللصمن عبد العزيز كان اللصمن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة كذا أيون إسجرين أيان كأسيبنا ولقد أصبنا منهم غفلة أيان كهلنا فنزلت يعني صلاة الخوف يا سودكتي بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ففرقنا فرقتين فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحرسونه إلى لنا فكبر بالذين يلونه أي لك بارتي والذين يحرسونهم يكوه إلى لنا لبضل ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا ثم سجد الذين يلونه وتأخر qolada la xiriirta sujuuday wataakhara haulaa'i kuwana way hareen waa istaageen alladiina yaluunahu wataakhara haulaa'i alladiina yaluunahu wadib mareen wataqadama alaakharuuna soo hormareen fasajaduu thuma qaama farakaca bihim jamiican athaaniyata biladiina yaluunahu wabiladiina yaxrusuunahu thuma sajada biladiina yacni yaluunahu thuma taakharuu faqaamuu في مصاف أصحابهم مركز سجودي إلى سوء قارئ riwaayada intaa unbaa ka muuqato. Markii sujuudda la soo gaaray bay gadaal mareen si ay isu bedelaan. وتقدم الآخرون فسجدوا ثم كوا كلا صهر مرين ويسجودين ثم سلم عليهم فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم مت كستان لبن ركعوا إمام كوذ لتكذي وصلى مرة بأرض بني سليم أي كنت كذا صلاة الخوف. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن سعود واللفظ له قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم أي تجيي في الخوف ركعتين لبا ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين كويكلوا تجي ركعتين لبا ركعة ثم سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا النبي مرك وحوت كذي أفر ركعة سيدي وايمك لبا أكل قوي قول عدوغي إلى لسي قولنا ونبي لتكتي لبا ركعة laba ragca markay la tukadeen assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah waa laga baxay salaadi. Qoladii kala timid nebiga haddana waa tujiyey laba kaluu tujiyey laba ragco, marka labadii horena faradkii waaye, labadan dambena sunnay noqone. Marka meesha waxaa ka soo baxaya marka salaatu lmuftaridi khalfa lmutanafil, lana nebiga qoladan dambe markuu tujinay waa sunaysanaa sooma. xadiidka abi bakra marka isaguna sifo kalou keenay oo ah in qolo walbaaba imaamku uu mar tujiyo, qolo walba markeeda inuu tujiyo. Hadhow marka xadiidkii ahaa salaad laba maalmood hal maalin, yacni hal salaad hal maalin laba jeer lama tukado, ee waa hadday marka farad ahaan loo niyeysanayo, de midna farad laga dhiga midna sunno laga dhiga, dhib ma laha, ishkaalkaas ma. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين بوتجي ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. صفذي أبو بكر جابر أهدنا ورنا يسوم أركيس جابر أي ورنا ابن خزيمة نصحيح يالي لكن حسن البصري جابر ما كان مقليه. بعض الأئمة مك جماعة من العلماء وحير هذين وينفيين سماعه من جابر وحير هذين كما مقل حسن البصري جابر. وبه قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري متقدم كان هرنا وقطان عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات حديثك صالح الدبور عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام إمامك واستاغ يا مستقبل القبلة وتقوم ضائفة منهم معه والاستاغ وضائفة قبل العدو أي استاغ وجوههم إلى العدو وجوه العدو سجدا فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين في مكانهم يكون سجودا ويذهبون إلى مقام أولئك يتغيان ويجيء أولئك وإمانيا فيركع بهم وعلى الركوع ويسجد بهم سجدتين بولا سجود يكوان ضمب فهي له ثنتان لبي أساق أطاها ولهم أيقنا واحدة مدي أطاها هل أطاها هل كالان قوني بي أولا ما يسترنا ثم يركعون ركعة ركعة بيتكنيا ويسجدون سجدتين. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وحو شاقي أنو إي شاقي مده هنا وحو شاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف بوتجيه فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو يجيد فصلى بهم ركعتين إلا من ركعوا تجيه ثم قاموا مقام الآخرين أي استاقين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين لبا لبا ثم سلم. طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه كوى قداشي سابو تجيي ركعتين لبا والذين جاءوا بعد كوى مركي الدنبي مدن بعدهم يعني ركعتين بوتجي فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بيؤيد ولهؤلاء الركعتين ركعتين لكن أفر إسكوح اكتماء لبو إلى آخر كتاب صلاة الخوف هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.